رسوله قال رحمه الله تعالى باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت علي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على المدينة فبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ففيه دليل على إثبات المحبة من الجماد، وهذه المحبة محبة حقيقية، يعني أن هذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، لكنها ليست كمحبة البشر للبشر، لأن المحبة إذا أضيفت إلى شيء اختصت به. وفيه دليل على أن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن هذه إرادة حقيقية أيضا، وليست مجازا كما يدعيه أهل المجاز، بل هي إرادة حقيقية، لكن إرادة كل شيء بحسبه. وإنما كنا نحبه لما حصل فيه من البلاء والتمحيص على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما تعلمون استشهد منهم 70 رجلا، منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه. وفيها أيضا الدعاء لأهل المدينة في مدهم وصاعهم، والمراد فيما يكاد قليلا كان أو كثيرا، فأشار إلى القليل بقوله مد وإلى الكثير بقوله صاع، والمراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة في طعامه. أما هذا الذي الباب الجديد في درس الليلة فهو التعوذ من عذاب القبر. عذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما القرآن فقد قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني سكراته والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم طلعوها من أجسادكم، لأن أنفس الكفار إذا بشرت بالعذاب والغضب والعياذ بالله اشمأزت ونكصت وتفرقت في البدن خوفا وهربا، ولهذا يكون الإنسان شحيحا بها فيطالب مطالبة أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم الهنا للعهد الحضوري، يعني هذا اليوم الذي هو يوم وفاتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هاتان آيتان الآية الثالثة قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا واضح أنهم الآن، ويوم تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب، نسأل الله العافية. أما السنة فتكاد تكون متواترة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الإنسان يعذب في عذاب يعذب في قبره إذا سأله منكر، بل إذا سأله الملكان عن ربه ودينه فلم يجب يضرب ببرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لهلك لصائق. وثبت عنه أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. أما الإجماع فإن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، عامتهم وخاصتهم. فإذن يكون ثبوت يكون عذاب القبر ثابتا بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ولكن هل عذاب القبر على البدن أو على الروح؟ ظاهر النصوص أنه على البدن. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، ولم يقل تجزى أنفسكم، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عليه. الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون هم دون أنفسهم. فظاهر النصوص أن العذاب على البدن، والروح ستتألم بذلك، ولكن هذا العذاب الذي ينال البدن لا يظهر أثره ظهورا حسيا كما في الدنيا. يعني مثلا لا نرى عليه أثر الضرب بالمرزبة أو أثر الضيق حتى تختلف أضلاعه، ما نرى هذا، لأن عذاب القبر عذاب غيبي ليس كعذاب الدنيا، كما أن نعيم القبر نعيم غيبي ليس كنعيم الدنيا، وحياة الشهداء والأنبياء حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. فهذا العذاب ظاهر النصوص أنه على البدن، وقال بعض أهل العلم بل هو على الروح، أما البدن فلا يناله من هذا العذاب شيء. وقال آخرون بل العذاب في الأصل على الروح، ولكن لها اتصالا بالبدن، لها اتصالا بالبدن. والأقرب عندي القول الأول، فإذا أورد مورد علينا أننا لو حفرنا الميت من غده لوجدناه بحاله، فالجواب أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تظهر في المشاهدة، اللهم إلا على وجه الآية ليري الله عباده هذا الشيء فيمكن، إنما الأصل أنه عذاب غيبي ونعيم غيبي. طيب، هذا البحث الثالث في عذاب القبر، هل هو دائم أو منقطع؟ أما عذاب فالجواب أما عذاب الكفار فدائم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم في الصباح والمساء نعوذ بالله من النار. وأما عذاب العصاة من المؤمنين فهذا حسب المعصية، قد تكون معصية كبيرة يستحق الإنسان أن يعذب عليها إلى يوم القيامة، وقد تكون دون ذلك فيعذب بقدرها. المهم أن القواعد قواعد الشرع تقتضي أن يعذب بقدر ذنبه قد يطول وقد يقصر. ثم ذكر مؤلف حديث أم خالد بنت خالد قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. موسى بن عقبة صاحب المغازي المشهور قال هذه الكلمة جزاه الله خيرا من أجل أن يبين أن كل حديث يسنده غير هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مرسلا، يعتبر مرسلا، لأنه هو صرح بأنه ما سمع من أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذه المرأة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، فما بالك بمن سواه؟ كان جدير به أن يتعوذ أكثر. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بخمس ويذكرونها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وسبق الكلام عليهما، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. أرض العمر أنقصه، أرض العمر يعني أنقصه وأردأه، وهذا يشمل أن يبلغ الإنسان مبلغا في الكبر يزول منه تمييزه، أو أن يصاب بمرض يزول منه تمييزه، فأرض العمر يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان إذا سقط تمييزه بعد الكبر سواء لسبب أو من أجل كثرة السنين مله أهله وتعبوا منه وصار عندهم بمنزلة السخرية يلعبون به ويهزؤون به، والإنسان لا شك أنه لا يريد هذا. لو خير الإنسان بين أن يموت أو أن يكون ألعوبة بين الصبيان في بيته لاختار أن يموت، ولهذا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب من أن يرد إلى هذا العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا هو الشاهد. شي من فسر يعني وصلاني من زيادات شعبة الحجاج، ورده في فتح الباري بما في حديث لإسماعيل أنه من كلام عبد الملك بن أمية. نعم. طيب، إذن هذا التفسير تفسير من بعض الرواة، ليس من سعد الذي هو الصحابي، بل من دونه سواء كان شعبة أو غيره، لكن هذا التفسير غير صحيح، لأنه تخصيص للنص بدون دليل، بل إن الدليل يدل على خلافه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يتعوذ الإنسان من فتنة الدنيا، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا يدل على أن فتنة الدنيا أعم من فتنة الدجال، ولعل من فسر هذا بفتنة الدجال يريد أن يبين أن أكبر فتنة في الدنيا هي فتنة الدجال، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون فتنة الدنيا هي فتنة الدجال فقط فهذا ليس بصحيح. إذن فتنة الدنيا تعم كل فتنة، ومنها فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا هو الشاهد. نعم. أما الثاني، الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة العجوزين من اليهود، ففيه وجوب قبول الحق ممن جاء به من أي جنس كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهوديتين مع أنهما شبتا وشابتا على اليهودية، لكن لما جاء بالحق أو لما جاءت بالحق صدقهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقتا، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، وهو أن الإنسان إذا جاء بالحق أيا كان نوع، حتى لو كان من الفسقة أو من الفجرة أو من الكفار، وجب علينا قبوله، لا لأنه جاء به ولكن لأنه حق. وكذلك بالعكس، لو جاءنا باطل من شخص ولو كان من أصدق الناس وجب علينا رده، وجب علينا رده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته سبيعة الإسلامية أن أبا السنابل قال لها: إنك لن تنكحي حتى تمر بك 24، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ماذا قال؟ قال: كذب أبو السنابل، كذب، فكذبه. وكذلك لما قالوا في عامر بن أكوع رضي الله عنه الذي عاد سهمه سيفه عليه فمات، قالوا: بطل أجر عامر، قال: كذبوا، ما بطل أجر عامر، بل له الأجر مرتين. أقول إنه يجب علينا أن نقبل الحق من أي من جاء به، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من قائد كفار بني آدم وهو الشيطان، لما قال لأبي هريرة: ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا أقربك شيطان حتى تصبح آية الكرسي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأبي هريرة، صدقك. معنى صدقك؟ أي أخبرك بالصدق، صدقك وهو كذوب وهو الشيطان. أما استئناف بعض الناس أو استنكاف بعض أما استنكاف بعض الناس من الحق إذا جاء به شخص فاسق أو ما أشبه ذلك، فهذا خطأ عظيم، وأخطأ منه وأشد إذا جاء به شخص آخر عدل لكنه عنده علم، وذاك يريد ألا يكون هو الذي عثر على هذا الحكم، فتجده يرده لأنه جاء به، ولو أنه هو الذي جاء بهذا لرأى ذلك مفخرة له. فالحاصل أن الحق يجب أن يقبل من أي إنسان جاء، من أي أحد جاء به، من أي أحد جاء به. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.